بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم. أقام الحجة قطع المعذرة ماذا؟ أوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. ثم قال وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صحيح؟ لأننا نقطع أنه بلغ اللفظ المعنى. صحيح؟ اللفظ موجود نبحث عن المعنى. قال ثم يتبعون ذلك بما قال الصحابة والتابعون أئمة الهدى. أولا يعرفونه من جهة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة من؟ الصحابة. ثم من جهة من؟ التابعين. لذلك قلنا كتاب وسنة بتقييد بفهم من؟ سلف الأمة. وسيأتي معنى كذلك من معالم منهج أهل السنة والجماعة أن فهم السلف حجة شرعية في دين الله. نعم. قال رحمه الله مستدلا على كلامه بقول أبي عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. حدثنا والأثر واضح في الدلالة على المراد. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. أنهم ماذا كانوا؟ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هل كانوا يحفظون 10 آيات مجرد ألفاظ لا يعرفون معناها؟ حاشا وكلا. وهم أحرص الناس على فهم معنى القرآن الكريم وأحرص الناس على الهداية وعلى شفاء ما في القلوب وما في الصدور. أنهم كانوا إذا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها. انظر للتعبير لم يعيش يدل على أي شيء هذا التعبير؟ على مدى أي شيء؟ مدى الحرص على تلقي الكتاب لفظا ومعنى منه صلى الله عليه وسلم. لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. بالله عليكم من كان هذا حاله ومن كانت هذه صفته هل يغفل عن معرفة مراد الله عز وجل بتلك المصطلحات الشريفة كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق والشرك وغيرها؟ هل يغفل ولا يسأل عنها ولا يتعلم المراد بها وهي التي تقوم عليها سوق الدنيا والآخرة؟ مسألة ظاهر البطلان. قال فتعلمنا القرآن. الكلام لمن؟ للصحابة. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معه. فتعلمنا أي شيء؟ القرآن. لفظا دون معنى؟ إيش يصبح معنى العلم؟ وكيف يكون العمل؟ هل العمل يتصور بدون علم؟ وهل العلم يتصور بدون فهم المعاني والألفاظ الشرعية؟ مسألة ظاهرة. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يقول ابن القيم فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه. ماذا يقول؟ أخذوا أي شيء؟ ألفاظه ومعانيه. بل كانت عنايتهم، منظر كلام المحقق المدقق، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ. هل كل الصحابة حفظوا القرآن الكريم؟ بل يروى عن عمر أنه لم يتم حفظ القرآن الكريم، هو الخليفة الثاني الذي كما قال عليه السلام لو كان بعد نبي لكان عمر ومناقبه مشهورة. يروى عنه أنه ما تم حفظ القرآن، وهذا كان كثير من الصحابة. لكن هل يروى عنه أنه لم يفهم معاني تلك الألفاظ الشريفة كالإيمان والكفر والنفاق وغيرها من الشرك؟ حاشا وكلا. لذلك يقول ابن القيم وهذا مقصوده بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكثر وأعظم من عنايتهم بأخذ أي شيء الألفاظ. طب لماذا؟ حفظ القرآن الكريم ليس فرض عيني، فرض كفاية على مجموع الأمة. صحيح؟ أما أن تتعلم في دينك ما لا يستقيم إيمانك وتوحيدك إلا به فهذا أمر ظاهر أنه من فروض الأعيان فقه الحال. قال بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون المعاني أولا. انظر وهذا يعني الحقيقة حصل يعني انحراف في منهج الطلب وفي منهج تلقي العلوم. السلف كما يقول ابن القيم كانوا يأخذون أي شيء أولا؟ المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. وما أجمل هذه العبارة، عبارة رائعة جدا جدا جدا. منهج مستقيم في تلقي العلم. أولا ماذا يأخذون؟ المعاني، المراد الحقيقي. يأخذوه ويضبطوه ضبطا صحيحا شرعيا ويفهموه فهما مستقيما لا يقبل الخلل أو الانحراف. ثم يأخذون بعد ذلك إنشاء الوسيلة. أولا يحصل الغاية، أولا يحصل الغاية الهدف الأساسي، ثم يأخذ الوسيلة. قال يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. ما رأيكم ما الفرق أو ما رأيكم في هذا المنهج والمنهج الذي ذكرناه قبل قليل منهج المبتدع؟ ماذا فعل المبتدع؟ وضعوا المعاني أولا واعتقدوها ورأوا أنها الحق صراح، ثم بعد ذلك ساروا تلمسون الألفاظ الشرعية. قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ومن أحرص الصحابة على اتباع السنة والصحابة كلهم في الحرص سواء. قال تعلمنا الإيمان. ماذا قال أولا؟ انظر الترتيب. تعلمنا الإيمان. ما المراد بالإيمان؟ لفظ ليس له حقيقة، ليس له معنى، ولا هذا يسمى تعليم، حاشا وكلا. قال تعلمنا الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن. المعنى قبله اللفظ، التحقيق والتدقيق قبله التجميع. قال تعلمنا الإيمان حقيقته وحدوده ومعناه وضوابطه ومسائله، ثم تعلمنا القرآن، ثم أخذنا المصطلحات الشرعية. قال فازددنا إيمانا. أما اليوم فالقوم ينفرون القرآن كنثر البقر، لا يخرجون منه بقليل ولا بكثير. قال ابن القيم في ختام بحثي لتلك المسألة، قال فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر. وهذا الرجل دائما كشيخه يلمز المبتدع، يقول إيش؟ فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند من؟ عند أهل البصائر، عند من أراد الله بهم إيش؟ خير، عندما ينظرون ببصيرتهم وليس بمجرد بصرين. قال وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوب، يلمز من؟ المبتدع الذين لهم مسلك يختلف عن مسلك أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية. وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوب. ولماذا أقول هذا المصطلح؟ المبتدع غالبهم يرون أن إيش؟ أن أحاديث الأحد ليست بحجة في أي شيء في باب المعتقد. وهذه الحديث كلام من؟ كلام ابن القيم، كلام تيمية، كلام من؟ كلام الرسول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ويرغم ذلك يقول لك تفيد الظن ولا ينظر إليها لا في قليل ولا في كثير، بل يعرض عن الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين ويطعن في نحري بأنه حديث أحد، صحيح؟ ويطوقه ويستدل بكلام من؟ بكلام رجل نصراني كالأخطل كما مر معنا، صحيح؟ وانظر بالفعل للطمس على البصيرة، يعرض عن كلام المعصوم الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين بحجة أنه حديث أحد لا يفيد الظن، وكلام النصراني أو كلام العربي الذي لا تعرفه يفيد أي شيء عندك؟ يفيد اليقين. أو كلام أهل اليونان أو أصحاب الكلام أو المنافقة يفيد اليقين عندهم. فهو كما قال وصدق في مقولته، وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوب. ابن القيم في منظومته اللامية بعدها في رص إيش يقول؟ يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، مش قال الله وقال رسوله، قال الأخطل النصراني. فهو بالفعل انتمص في البصر والبصيرة، في البصر والبصيرة معنا. قال فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوب أن الرجوع، هذه الخاتمة، أن الرجوع إليهم، إلى من؟ إلى هذا المسلك الذي ذكرناه، إلى الصحابة الكرام، من جهته أخذهم من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجوع عليهم في تفسير القرآن هو الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله، هو الطريق المستقيم. الطريق أي شيء؟ المستقيم، أن ترجع لمعرفة معنى اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي حفظه من؟ الصحابة الكرام، ونقلوا فيما بعدهم التابعون ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. إذن الشاهد من هذا الكلام أن نبين المسلك الصحيح في فهمنا تلك المصطلحات الشريفة، والذي يعنينا الآن هو مصطلح الإيمان. كذلك المراد من هذا الكلام هو تفسير الانحراف من الانحراف في باب الإيمان، سواء إلى جهة الإفراط أو إلى جهة التفريط. نعم، الأمر الثالث والأخير وهو المراد على التحقيق، أن نستيقن أن تلك الألفاظ الشريفة ما قبض رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا وقد بين للأمة معناها بيانا شافيا كافيا، لا يحتاج معه إلى بيان غيره أيا كان، وإن كان شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية أو غيره من أمتنا الكرام. فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعلى تحقيق تلك الأصول، هي أصول اعتقادية لابد أن نعتقد، ومن مقتضيات ومن لوازم البلاغ المبين أنه يكون بيّن لنا معاني تلك الألفاظ الشرعية. فإذا كان بيّن لنا معاني الصلاة والزكاة إلى غير ذلك من مصطلحات الفروع، فكيف أكثر وحشاء أن يبين لنا مصطلحات الأصول. نعم. كذلك رابعا نقول أن القوم الذين خلفوا هذا الباب أعرضوا عن هذا

أو في شروح الحديث أو في القواميس أن بعض أئمة اللغة يذهب إلى أن الإيمان من الأمن وليس من التصديق. فهذا يخرم الإجماع أن يقر الإجماع؟ مجرد مخالفة إمام تقر الإجماع أم تخرم الإجماع؟ تخرم الإجماع. هذا أولا. بل نقل عن بعضهم أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف، ونقل عن آخرين أن الإيمان هو الإقرار وليس هو التصديق. وهذه الأمور تستطيع أن ترجع إليها إلى فتح الباري في المجلد الأول صفحة 43 في شرحي لكتاب الإيمان صحيح الإمام البخاري. هذا أمر آخر. أمر ثالث، قال ولو قدر جدلا. ابن تيمية يحاول في رد على هؤلاء القوم ماذا يفعل؟ أن يحيط ردا بجميع تلك الوجوه التي أتوا بها، فما من باب إلا يرد عليهم به، فيتنزل معهم يتنزل معهم يتنزل معهم حتى لا يبقي لهم أي شيء، أي منفذ فعلا، حتى لا يبقي لهم أي دليل يستدلون به. قال ولو قدر، لو قدر أن بعضهم نقل كلاما عن العرب، نقل كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق. انتبهوا هنا يا شباب، انتبهوا هنا يا شباب، نحن قلنا أن دليلنا ومعتمدنا في معرفة معاني الأصول الشرعية وأي شيء كلام الأئمة، فأئمة اللغة أم الكتاب والسنة وتفسير المعصوم عليه السلام، فهمتم؟ شرحنا هذا الأمر أنه يحتاج إعادة. فيقول لو قدر، لو قدر أنه نقل عن بعض أئمة اللغة، عن بعض أئمة اللغة أن الإيمان هو التصديق، صحيح؟ فما حجة هؤلاء القوم بالله عليكم؟ فما حجة هؤلاء القوم وما وزنهم أمام قول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتفسيره؟ وانتبهوا هنا، ما رأيكم؟ متمي يتنزل مع القوم، يقول لهم جدلا لو وجدنا أن هناك بعض أئمة اللغة فسروا الإيمان بالتصديق، صحيح؟ طب ما حجة هذا التفسير لهؤلاء الأحد؟ ما حجته بجانب تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الذي حفظه الصحابة ونقلات التابعون؟ هل لها حجة؟ هل لها وزن؟ يقول فلو قدر وجود مثل هذا فهم أحد، لا يثبت بنقلهم تواتر، بل نقلهم ذلك ليس بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما رأيكم أنتم؟ أيهم الحجة في نقله؟ كلام أئمة، أئمة لغة، كلام عرب أقحاه سواء كانوا قبل الجاهلية أو بعد الجاهلية، النقل، النقل المتواتر المحفوظ لنا بالإسناد الصحيح المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن تيمية كما ذكرنا، بالفعل قبح لمن ندوى الكتابة ورأوه، وإذا استدل يقول قال الأخطل أو قال فلان أو قال علان بإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول السلام لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. نحن مخاطبون، نحن مخاطبون بهذه اللغة قبل نزول القرآن أم بعد نزول القرآن؟ تلك المصطلحات الشرعية الآن عندما نتعامل معها، نتعامل معها بأي صفة؟ بصفة قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ قبل نزول القرآن أم بعد نزول القرآن؟ هذه مسألة ظاهرة. نحن قلنا أن لدينا في اللفظ ثلاثة حقائق، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الذي يخصنا عندما نقرأ الكتاب والسنة والحقيقة، هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تقرير. قال فنحن لحاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش والذين خطبوا به كانوا عربة، صحيح؟ وهؤلاء، والدليل على فكرة هذا الدليل معكوس، أنت تستطيع أن تعكس هذا الدليل على مرجع الذين يقولون الإيمان هو التصديق، صحيح؟ فنقول لهم، وانظر كيف تعكس على قوم الدليل دليلهم، فنقول لهم هؤلاء العرب الصحابة الكرام كانوا عربا أم لم يكونوا عرب؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا من فصحاء العرب، من فصحاء العرب، وكلامهم ظاهر في قمة الفصاحة والبان، صحيح؟ طيب هؤلاء هل فهموا من الإيمان معنى التصديق الذي فهمتموه؟ أم فهموا منه معنى شرعيا خاصا بكونه في الكتاب والسنة؟ ماذا فهموا؟ صحيح؟ لماذا نقول لهم لم يفهموا معنى التصديق؟ لماذا نفهم المعنى الذي فهمتموه أنتم؟ هل ليسوا بعرب أم أنتم العرب؟ هؤلاء عرب، العرب الأخاه الذين كلامهم بالفعل حجة في ديوان العرب، فهذا دليل معكوس عليكم وليس لكم. وهذا مراد ابن تيمية هنا، قال والذين خطبوا به كانوا عربا بل من أفاضل العرب، وقد فهموا ما أريد به، فهموا أي شيء؟ ما أريد بهذا المصطلح، فهموا المعنى الشرعي الذي جاء الشرع ليقرره وإن كان بخلاف ما درج العرب عليه قبل ذلك. كما قلنا من قبل أن هذه الكلمات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها كانت معروفة عندهم قبل، قبل نزول الإسلام وقبل نزول القرآن، صحيح؟ كما سيأتي معنا بيان بعض هذه الأمثلة. فلما جاء القرآن وخطبوا بها بنفسها، هي بنفسها أم ليست؟